هو اللي خلاه يصرخ وينادي عليه من بعيد. اي والله فرجع يجري على المكان اللي طرق فيه كليب وسيبه في ايده وطوقه في الهوى ما يجي. انا اخوك ووصل بعد غمض عينيه اللي حكي عليه. انا وضعه مقتول وطلع بايده على يمين لحقي عليك يا مهن. هلا تترك لي وتهرب ترم حصار من يدي والامر حيكون لاجري يا مهن. قلت لك ما تشوف شيء. أنا لدي أجيب الجواز بعيد حتى لا يفتح الأسد ويهرب. والأسد حينتظرك حتى تجيب الجواز. الأسد حينتركني يا مهلهل. خلاص يا أخي خلاص انتهيت من جيب الجواز وعطيني. هذا هو الأسد اللي تحتاج. وتقدم الجير من الأسد. اتعني يا مهلهل. ما شافوا الأسد طق من عينيه الشرر وتقدم وتأخر وزأر وزمجر وعفر كل ده والزير يضحك عليه. ثم تقدم إليه وأخرج الخنجر من جرابه وهدم عليه لا يخشى أسنان وأنيابه وضربه بالخنجر ضربة أثنته نصين. الله أكبر. وفتح صدره وأخرج قلبه ثم قعد على رأسه وأخذ يأكله ويصيح على أخيه ارجع لا تخاف. وردع قليب وهو يتعجب من أفعال الزير وقبله بين عينيه وقفاله. ولما رجع عند الجليلة لقف فيها وأنشد يقول عمر السامعين. ايوه انما الزير ده الجدع الزير ده مفتوح راجل عرف جيمة حمود. عاوز تقوم دلوقتي يا اسماعيل؟ اللي تشوفه يا جرغاوي. انت كنت بتقول عاوزني في كلمة. ايوه عاوزك في كلمة. انت ما تروحش بيتكم دلوقتي. تروح على بيت هاني وتقول لي مفيش اختك. لا انت مش مروح. لا انا رايح لاخويا عبد الرازق استسمح له وابو تراب. هو الحال انقلب يا جرغاوي. هي كلمة مفيش غيرها. انت تروح لرسيسة دلوقتي وتقول لها جرضاوي مش هيغصب اخوها على حاجة. عجبها عجبها مش عجبها تستنى معاها لحد ما ارجع من عند عبد الرازق علشان ليا كلام تاني معاك. هو في ايه خبر ايه يا جرضاوي؟ ما يعجبهاش انسان. الارض ارض اخوك وانت هو احرار مع بعض. عاوز يبيع لك هو حر. مش عاوز هو حر برضه. يا دي حاجة لا لها دخل فيه. اهو كده الكلام تقول لها كده وتقول لها كمان ان عبد الرازق ده اخويا من لحمي ومن دمي وان الضفر ما يطلعش من لحم ابدا. فاهم؟ واقول لها ليه؟ نقول لها سوا. انا حاجي معاك دلوقتي على عبد الرازق يصالحوا سوا وناخده معاني ونرجع على بيتكم صالحوا على مفيش. ايه ده انت بقيت عاجل اهو يا اسماعيل يا اخويا. امال البركة في الزير تاني. ايوه. الخنجر فقاده ونجاني من الموت القبيحي. ونجاني من الموت القبيحي. من القصص الشعبي استمعتم الى تمثيلية الدم ما يهنش. كتبها للإذاعة عبد الرحمن فهمي. من القصص الشعبي برنامج من إخراج أنور عبد العزيز.